حسن كن عبد الله المظلوم ولا تكن عبد الله الظالم. فأين وردت هذا؟ أنا نلاحظ هنا كن عبد الله القاتل ولا تكن عبد الله المظلوم. في ظني أنه في أكثر من حديث واحد في ذلك صلاة المسجد. يلا ما شاء الله. قلت أنت جوابك شو قلت لي؟ قلت لي يا أبو صلاح على الأقل مكالمة تليفونية. والله ويعني أنا ما الله يسلمك. الله يسلمنا جميعا. الله بارك الله فيك. هذا رؤية تحقيق يا أبو صلاح. ما رضيت حقيقة. الله مستعان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.